إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أحمده حمد الشاكرين الصابرين، فهو الذي أعز الأمة لما تمسكت بالكتاب والسنة، وصدق القائل لما وضح الأمر وجلاه كجلاء الشمس في كبد السماء، بين لنا أن سلف الأمة اقتحموا الأقطار والأمصار والبلاد والعباد، ورفعوا الراية عالية خفاقة في كل مكان، وابتغوا العزة من الرحيم الرحمن، ولم يبتغوها من أعداء الله جل وعلا. أيبتغون عندهم العزة؟ فإن العزة لله جميعا. وصدق لما قال: من ذا الذي رفع السيوف ليرفع اسمك فوق غامات النجوم منارا، كنا جبالا في الجبال وربما سرنا على موج البحار بحارا، بمعابد الإفرنج كان أذاننا قبل الكتائب يفتح الأمصارا، لم تنس إفريقيا ولا صحراؤها سجداتنا والأرض تقذف نارا، كنا نقدم للسيوف صدورنا لم نخش يوما ظالما جبارا، لم نخش طاغوتا يقاتلنا ولو نصب المنايا حولنا أسوارا، ندعو جهارا لا إله سوى الذي صنع الوجود وقدر الأقدار، وأقر وأذعن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا والدة ولا ولد له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله، صل اللهم وسلم وبارك عليه. وبعد، بإذن الله جل وعلا، فإني غيرت موضوع الخطبة لأمر في غاية الأهمية. كنت قد وعدت بأن أتحدث في سلسلة أقطاب الضلالة، وبدأت بقطب الضلالة الأول وكتب الله التوفيق بإذنه جل وعلا، ثم إن مجموعة من أهلينا من الطيبين الذين وقع الغر في قلوبهم ولبست عليهم أمورهم أتوا لنا بأدلة ما أنزل الله بها من سلطان، واتبعوا الباطل ولم يتبعوا الحق، واتبعوا الظلام ولم يدخلوا النور، واتبعوا الهوى ولم يتبعوا الدليل. أتونا بمجموعة من الكتب التي تتحدث عن هذا القطب بكلام، قلت بإذن الله جل وعلا حتى أرد وحتى لا يقال إننا تهربنا من أمر عقدي، لا، لذا قلت إن الحق واحد لا يتعدد، وإن الطريق واحد لا يتفرع. أكرر تارة أخرى، إن الطريق واحد لا يتعدد، نعم، إن الحق واحد لا يتعدد. وإن شئت فانظر إلى حديث أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه في الحديث الصحيح لما قال: بين نحن جلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ خط في الأرض خطا وقال: هذا سبيل الله، أي هذا طريق الله، وخط عن يمينه خطوطا وعن شماله خطوطا وقال: هذه سبل، أي هذه طرق. هذه سبل أي هذه طرق. الله أكبر، ركز معي، عن اليمين وعن الشمال بالنسبة للغلو وبالنسبة للتفريط. هذا سبيل الله، وخط عن يمينه خطوطا وعن شماله خطوطا، وقال هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. ثم تلا قول الله جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. من أجل ذلك أقول إن عقيدة التوحيد لو صحت في قلب العبد كان له من الله التوفيق، أما إذا فسدت عقيدة التوحيد في قلب العبد فكبر عليه أربعة. أيها الأحبة في الله، من أجل ذلك آثرت أن آتي بشبه هؤلاء حتى أنني أتيت بمراجعهم معي. لماذا؟ حتى لا يقال إننا أتينا بضرب واحد أو بنقطة واحدة أو بحرف واحد من عندنا. ثانية، فإن أهمية الموضوع تتلخص في أن الملايين من البشر على مدار الأعوام والأزمان والأشهر والأيام يقعون في الضلال بسبب الصنم هذا. إنني أتحدث عن قطب ضال، ما كان من أهل السنة يوما ما، إن هذا الرجل، لن أذكر اسمه، إن هذا الرجل ولد بقرية فاس كما قلت بالمغرب في نهاية سنة 595، وقيل في بداية 596. كان أبوه شيعيا إسماعيليا متعصبا متطرفا مغاليا، بمعنى أنهم كانوا على سب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، بمعنى ثاني أنهم كانوا يتكلمون ويجرحون في عرض الحبيب صلى الله عليه وسلم، ثالثا أنهم كانوا يتكلمون في كتاب رب الأرباب بالتحريف والتبديل والزيادة والنقصان، رابعا أنهم كفروا الأصحاب جميعا عدا أربعة، إلى آخر ما ذكر أهل العلم عن هؤلاء. لذا أقول لك تثبت معي إن الرجل هذا ولد في هذه البيئة، وكان أبوه على هذا الفكر، وكان هو على هذا الفكر، وكان أخوه الأكبر على هذا الفكر. ماذا جرى بعد ذلك؟ وفي سنة 603 أخذ الوالد أولاده واتجه بهم إلى مكة وأقام مدة. في هذه المدة قالوا إن القطب الضال هذا حدثت له أحوال، فامتنع عن الطعام وامتنع عن الشراب وامتنع عن الكلام، فكان يشير ولا يتكلم. وأنا أسأل هل نزل عليه وحي من السماء كما نزل على زكريا عليه الصلاة والسلام فكان لا يتحدث إلا بإشارة؟ هل يدعون أن الوحي كان ينزل على هذا القطب الضال؟ إن قالوا نعم فإنا والعياذ بالله نقول فيهم بقول أئمتنا من علماء العقيدة، وإن قالوا لا نقول لهم كذبتم وأنتم على الدجل والكهانة. قالوا: فكان يمتنع عن الطعام والشراب لمدة 40 يوما، وكان يشخص بصره إلى السماء حتى تغير لون العينين من الأسود إلى الأحمر. انظروا، وكأني أقول صارت العينان عينين لشيطان، ولا حول ولا قوة إلا بالرحيم الرحمن. ثم قالوا بعد ذلك إن وحيا أتاه فناداه في أذنيه كما في المجلد الذي معي الآن، فناداه في أذنيه وقال له: سر إلى أقصى المشرق، ثم سر إلى أقصى المغرب، ثم سر إلى شروق الشمس، ثم سر إلى غروب الشمس، يكن لك حال. ماذا جرى؟ أي كلام يقبله العقلاء إلى مشرق الشمس أين وإلى مغرب الشمس أين، ثم بماذا؟ بوحي شيطاني. وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم. إن الوحي قد انقطع بموت الحبيب صلى الله عليه وسلم، ما عاد وحي ينزل من السماء إلى الأرض بعد محمد صلى الله عليه وسلم. فيأتي الوحي هذا، أيقبل عقل الموحد هذه الأفكار؟ كلا ولا. انظروا، ثم بعد ذلك قيل له اتجه إلى العراق، أتاه أمر أي من السماء على حد قولهم أن يتجه إلى العراق، ثم اتجه إلى العراق ومر في بغداد، ما ترك ضريحا إلا وطاف حوله. ركز، الطواف عبادة، ولا يكون الطواف إلا حول الكعبة، وصرف العبادة لغير الله جل وعلا كما قال علماؤنا شرك أكبر. ركز معي، قالوا وكان يدعو هؤلاء، وشتان بين أن أقول كان يدعو الأولياء أو كان يدعو عند الأولياء أو كان يدعو بالأولياء، هذا كان يدعو الأولياء، والدعاء عبادة، وصرف العبادة لغير الله جل وعلا شرك أكبر. والله جل وعلا يقول إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. قال علماؤنا من أئمة التفسير انظر، ويوم القيامة يكفرون بشرككم أي بدعائكم. قالوا وأطال الطواف حول قبر الحلاج. أتدرون من هو الحلاج؟ هو هذا الذي كان يقول ما في الجب إلا الله، هذا الذي كان يقول أنا هو وهو أنا ونحن روحان امتزجتا في جسد واحد، وكان يقول اقتلوني تؤجروا. ولذلك سلط الله عليه سيف العدل فمزق ثم أحرق، ومن يهن الله فما له من مكرم. قلت إن هذا طاف حول قبر الحلاج ودعا الحلاج وفعل الأفاعيل. ثم بعد ذلك ادعى أن وحيا قد أتاه يقول له اذهب الى طن الجتة، وينطقها البعض بالضبط طن جتة، وهي طنطا الحالية بمصر، وسيكون لك بطن الجتة حال. قالوا فجاء الى طن الجتة، فاستقبله الاولياء الاقطاب. استمعوا معي وركزوا، فاستقبله الأولياء الأقطاب، فلان وفلان وفلان وفلان، وقلت لن أذكر اسما حتى لا أدع لمريض قلب شيئا. المهم اجتمعوا به وقالوا له إن مفاتيح العراق والهند واليمن والروم وفارس والعجم معنا، فاختر اي مفتاح. فقال لا، لن اقبل المفتاح الا من الفتاح. انظروا معي، اتدرون ما معنى هذا؟ يعطونه تصريفا في بلدة او في قطر، الا انه ابى. ثم قال بعدها سألت ربي ثلاثا فأجابني. سأل ربه فأوحى الله إليه في الحال بالإجابة، يا أمة التوحيد هذا رجل يدعي الوحي بينه وبين الله مباشرة، فركزوا. يقول: سألت ربي ثلاثة، سألته التصريف في الكون فأعطاني. أتدرون هذا؟ أن يعطيني المفتاح الأعظم، التصريف، بمعنى أن أحيي وأن أميت وأن أرزق وأن أعطي وأن أمنع وأن أحكم في الخليقة بأثرها. والله إن هذا كلام لا يقبله إلا مجنون أو من خرج عن الملة مطلقا. قال: وسألته أن يجعل شفاعتي لمن تبع طريقتي حتى ولو لم يكن مسلما، فأعطاني. هل يسع أحدا أن يدخل الجنة دون أن يتبع الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ إنه يحكم على من اتبع الطريقة حتى وإن كفر برسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يدخل الجنة، وما دام قد كفر بمحمد فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. يعني لو أتينا برجل كفر بالقرآن، كفر بصحيح السنة، كفر برسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به نبيا واتبع طريقة هذا، دخل الجنة. وما هذا إلا كفر بواح، كما قال شيخ الإسلام في الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. ثالثا قال: وسألته أن يدخلني النار فأبى، وقال: بعزتي وجلالي لو أدخلتك النار لصيرتها حشيشا أخضرا. إن محمدا صلى الله عليه وسلم كان أتقى خلق الله جل وعلا، وكان يخشى الله جل وعلا، وإن أبا بكر كان يخشى عذاب الله ويسأل الله الجنة ويتعوذ به من النار. أما هذا لا، له صك، حتى وإن دخل النار صيرها حشيشا أخضرا. المهم دخلت ندتة واستقر على سطح دار رجل يسمى بن شحوط. هذا الرجل أعطاه داره فأبى أن يكون في قلب الدار أو في وسطها، وسكن على سطح الدار، فجعلوا له مسجدا تحته، فلم يركع لله فيه ركعة ولم يسجد لله فيه سجدة. ركزوا يا أمة التوحيد، هذا الرجل الذي يطوف حول ضريحه الملايين من البشر ما ركع لله ركعة ولا سجد لله سجدة. انظروا في نفس المرجع، يقولون: فأنكر عليه قاضي القضاء، تقي الدين، تقي الدين ابن دقيق العيد، وأنتم تعلمونه جيدا، قاضي القضاء ابن دقيق العيد، الإمام والعلامة والفقيه والمحدث. قالوا: اعترض عليه وقال له: أنت لا تصلي فرضا واحدا، ولم نرك في جماعة ولا في الجمعة. فغضب عليه ولكزه في صدره لكزح في الكتاب الدميم الذي معي، فوكزه وكزة في صدره، فنظر إلى نفسه فرآه في جزيرة بعيدة لم ير فيها إنسا ولا جان، أشبه بكلام الحواديت. المهم لكزة أخذته إلى جزيرة بعيدة، فأخذ يبكي. لو من ابن دقيق العيد، افتراء ما بعده افتراء، حتى أني والله جئت أنظر في التراجم بأثرها لابن دقيق العيد عند الإمام الذهبي عند الإمام كذا عند الإمام، ما تركت حتى التراجم الفردية، ما رأيت لهذا أثرا ولا خبرا. المهم قالوا فأخذ يبكي، فظهر له رجل له مهابة وله لحية، قال لما أنت ها هنا؟ قال أنا بالقاهرة ورأيت نفسي ها هنا. قال أتدري كم بينك وبين القاهرة؟ فقال ابن دقيق لا أدري. قال 60 عاما. 60 سنة سفر، أي حتى ترجع إلى القاهرة أنت بحاجة إلى 60 عاما من السفر. قالوا وكان هذا هو الخضر الذي ظهر له، الخضر. والخضر يا عباد الله عبد من عباد الله جل وعلا من الصالحين، كان موجودا في زمن موسى صلى الله عليه وسلم، ومات كما يموت بقية الناس في زمن موسى صلى الله عليه وسلم. أما عن كلام المرجفين والجهل والرعاع الذين يقولون بأنه لا زال حيا وبأنه يتجه إلى شرق الأرض وغربها وإلى شمالها وإلى جنوبها أنه يحج مع الحجيج في كل عام، فهو كلام البهتان. أقول فيه إفك واضح وشر صادح ما عليه ذر من دليل. المهم قال فنال بن دقيق يقبل يديه ورجليه ويقول له أغيثني. قال لا، بل الذي يغيثك هو هذا القطب الضال. أقول الضال من عندي. هو يقول هذا القطب، أترى هذه القبة العالية؟ قال ابن دقيق أراها. قال فإنه يأتي إليها في صلاة العصر، ويأتي الأولياء من كافة بقاع الأرض فيصلي بهم إماما، فسله أن يرفع عنك. قالوا فدخل العصر فرأى القطبة فقبل يديه ورجليه وبكى وقال له أشهد أنك كذا، واستغاث به من دون الله جل وعلا، فلكزه لكزة في صدره، ثم قال عد إلى دارك فإن أولادك في انتظارك. فرآه ببيته فامتنع عن الخروج إلى الناس كثيرا لأنه آمن بهذا القطب الضال. قلت إفك واضح وشر فاضح لهذا الضال، ما أنزل الله بهذا الكلام من سلطان، وما حدث فيه كلمة واحدة لا في ترجمة ولا عند أهل العلم على الإطلاق. قالوا ثم لثم وجهه، أي غطى وجهه، وكان يقول النظرة إلي برجل، أي من أراد أن يطلع على وجهي فإنه يموت لأنه لن يستطيع أن يرى نور وجهي. النبي صلى الله عليه وسلم جالسه المشركون والكافرون والمنافقون، ومنهم من بصق في وجهه، ومنهم من آذاه، ومنهم من تعقبه، ولم يمت واحد على إثر ذلك. انظروا، قال فجاء تلميذ من تلاميذه يدعى عبد المجيد، قال أنا أصر على أن أرى وجهك الآن. قال بحياتك؟ قال بحياتك. فكشف عن وجهه فمات عبد المجيد. انظروا يا أمة التوحيد، يا أمة التوحيد، انظروا إذا كان العدد في بلادنا ربع على 8 ملايين ممن يؤمنون بهذه الأفكار، آن لنا أن نعالج قلوب هؤلاء وأن نقف على هذه الثغرة لإنقاذ هؤلاء من هذا الشرك الأكبر. لم يقف الأمر عند هذا الحد، بل قالوا إن رجلا يدعى عبد العال كان من تلاميذه أيضا، إلا أن أمه اعترضت على ذلك، فقال لها القطب الضال: يا امرأة أتذكرين لما ولدت الولد هذا؟ قالت: أذكر. قال: أتذكرين لما جاء الثور وحمله على قرنه وأراد أن يقتله؟ قالت: أذكر. قال: كنت بالعراق حينئذ فمددت يدي إلى طنطا وأنقذت ولدك بيدي هذه. أمر يجعلني أكاد أن أتقيأ عقديا، ولا أدري لماذا لا نتكلم في هذا الباب، ولماذا نصمت أمام هذا الوثن. المهم قيل له: تزوج. قال: لا. قيل: ولما؟ قال: لأني متزوج بأربعة من الحور العين. انظروا، الله جل وعلا يقول: لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان، فكذب الله من فوق سبع سماوات، وهذه عقيدته. قال: وكانت هناك امرأة تدعى فاطمة بنت بري. هذه المرأة كانت لها أحوال، آتاها الله من الجمال ما آتاها، وآتاها من العز ما آتاها، وآتاها من الملك ما آتاها، حتى أنها كانت تملك قصرا مشيدا، هكذا الضبط. وطنطا في هذه الأيام لم يكن بها قصر. المهم قالوا: وكانت تمتلك 70,000 رأس، وقرأت في بعض روايات 700,000 من الماشية، وكانت تسلب الأولياء أحوالهم. فعمل عندها عبدا وأراد أن يلقنها درسا، فدخل على الماشية بأسرها وأشار بأصبعه إلى الماشية وقال للماشية: موتوا جميعا. فماتوا. تتحدثون عن من؟ الذي يأمر ويطاع طوعا وكرها هو الله جل وعلا. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هذا يقول: موتوا فماتوا. فحزنت وذهب حالها وتابت وعادت إليه وقبلت يديه وقبلت رجليه، فوقف أمام الماشية وقال: قوموا جميعا. فأحياهم الله في لحظة. هذه عقيدة هؤلاء، وهذا فكر هؤلاء. قالوا واعترض عليه عالم من المحلة، هكذا في الرواية معنا في الكتاب، وقال: ما الذي يجري؟ إن عدد الذين يحضرون مولده أكثر من عدد الذين يصلون في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فجاءه في منامه وقال: تعترض على مولدي؟ أعاقبك في الصباح. فكان يأكل سمكة فدخلت شوكة في حلقه فكانت تنزف دما 9 أشهر. وبعدها ذهب إلى قبة البدوي فأخذ يستغيث به ويتوسل به ويدعوه. قلت: ولا يدعو؟ ويدعوه. حينئذ تقيأ فخرجت الشوكة وهي مغمسة بالدم. كن واضح وشر فاضح في عقيدة هذا القطب الشيعي الإسماعيلي الضال. هذا الرجل قالوا عنه أيضا، واستمع لهذه وركز معي بقوة، قالوا عنه أيضا: إن عالما وهو ابن اللبان أنكر مولده فسلب القرآن والعلم والدين وكل شيء، فذهب فتوسل به فعاد إليه. المهم إنني تحدثت عن الطرهات وعن التفاهات الموجودة في هذه الكلمات ما انتهيت في هذه الخطبة على الإطلاق. واعتقد أن عقول الموحدين الذين يسمعونني الآن يميزون تماما ما بين عقيدة أهل التوحيد وما بين عقيدة هؤلاء المجرمين الذين دخلوا ديارنا لإفساد عقيدة التوحيد. قولوا قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى اللهم وسلم وبارك عليه. أما بعد، أيها الأحبة في الله، هذا الرجل أيضا ادعى الألوهية حقيقة، فقال أنا هو وهو أنا كما قال من سبقه وهو الحلاج، بل قال أيضا أحببت فرقوت، مكتوبة في الضبط الثاني، فرقيت فوجدتني على الكرسي فجئت كي أنظر إليه فإذا هو أنا وأنا هو، يقصد أنه الله. هذا الرجل يدعي عن نفسه ويقول أنا كنت مع نوح حين أتى الطوفان وأنا الذي أنجيته، وأنا كنت مع الخليل إبراهيم حين أراد أن يذبح ولده وأنا الذي فديته، وأنا كنت مع إبراهيم لما ألقي في النار وأنا الذي رفعته، وأنا كنت مع المسيح حين وضع للصلب وأنا الذي رفعته، وأنا كنت مع محمد حين عرج به وأنا الذي علوته. إنه يدعي أنه الله. هذا الذي تمسك به الملايين من البشر ووضعوا أثرا لقدم حيوان عنده في مسجده، وادعوا أنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا في هذا الكتاب إن السلطان لما سمع عن أثر النبي في هذا المسجد عن أثر القدامة أرسل قوة عظيمة لحمل هذا الأثر فما استطاعوا فترك. هذا أثر صنع من الأسمنت والجبس والرمل، ووضعوا قدما مسلطحة عظيمة عليه، ثم وضعوها وثنا لتضليل عباد الله جل وعلا، أقول لتضليل عباد الله جل وعلا. لكن العقلاء يعلمون تماما أن النبي صلى الله عليه وسلم ما دخل أرض مصر ولا وطئت قدماه أرض مصر ولا أمسكوا له آثارا بأرض مصر من ناحية القدم، ولذلك فإني أنصح البسطاء من أهلنا أن يتقوا رب الأرض والسماء وأن يتمسكوا بالكتاب وصحيح سنة محمد صلى الله عليه وسلم بفهم سلف الأمة لا بفهم الشيعة المجرمين الذين وضعوا في الأضرحة وعبدهم الناس من دون الله جل وعلا. أيها الأحبة في الله، إن الرجل كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال أجمع أولياء الله على أن الرجل لو طار في الهواء أو مشى على الماء لا يحكم له إلا بالنظر في أحواله واتباعه للنبي والاتباع للأمر والنهي. أما هذا ما ركع لله ركعة ولا سجد لله سجدة ولا صلى مرة في جماعة ولا حضر الجمعة وكان على عقيدة أبيه ورغم ذلك يدعون أنه كذا وكذا. إن من قرأ الحوليات علم تماما أن الرجل هذا كان يريد إحياء الخلافة الفاطمية بأرض مصر، وكان يعمل على إعادة التشيع إلى أرض مصر. لأجل ذلك فإني لما رأيت المد الشيعي النجس يأتي على بلدتنا من شمالها وجنوبها وشرقها وغربها، آثرت أن أقطع دابر هذا المد وأن أثبت لكم أن المد يدخل من تلك البوابة اللعينة، من بوابة الطرقيين هؤلاء، من خلال عبادة الأموات. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن أجل ما أرى بالنسبة للحر الشديد على إخواننا بالخارج فإني سأقتصر على هذا الأمر في الخطبة الثانية، وسأتم الموضوع بعد الصلاة إن شاء الله جل وعلا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تكلنا إلى أنفسنا فنضل ضلالا بعيدا. اللهم ولي أمورنا خيارنا، وادع عنا بقدرتك شرارنا، وارزقنا من يتق الله فينا. اللهم بارك لنا في مصرنا، اللهم بارك لنا في مصرنا، اللهم بارك لنا في مصرنا. اللهم احفظ مصر من البلاء والوباء، من البلاء والوباء والغلاء. اللهم احفظها من البلاء والوباء والغلاء. اللهم احفظ مصر واجعلها بلد أمن وأمان وطمأنينة وسلام. اللهم احفظنا واحفظ ذرارينا واحفظ أولادنا، واجعل الراية دائما لأهل السنة بمصر. اللهم احفظ مصر ومكن لشرعك فيها. اللهم احفظ بلاد المسلمين، وانصر أهل السنة بالعراق، وانصرهم في أفغانستان، وانصرهم في فلسطين، وانصرهم في كل مكان. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم عليك باليهود الملاعين، اللهم عليك بالصليبيين المجرمين، اللهم عليك بالزنادقة المجرمين، اللهم عليك بالروافض المجرمين. اللهم سلط عليهم أمراض ما علموها قبل ذلك. اللهم جمد الدماء في عروقهم. اللهم سلط عليهم الأمراض والأوجاع والسرطان. اللهم اجعل الراية لأهل السنة في كل مكان. اللهم اجعل الراية لأهل السنة في كل مكان. اللهم بارك في أولادنا واكتب لهم التوفيق والنجاح يا أرحم الراحمين. وأقم الصلاة. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد أعود إلى بدء في موضوعنا بإذن الله جل وعلا. قلت لن أترك الموضوع حتى أنتهي منه بإيجاز غير مخل إن شاء الله. قلت إن هذا الرجل الذي كان يدعي أنه الملثم وأن النظرة إليه برجل، ذكر الإمام شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين نقل عن يحيى بن معاذ الرازي رحمه الله قال: لا تغتر بمكان صالح فليس هناك أصلح من الجنة وفيها لقي آدم ما لقي حتى أهبط منها، ولا تغتر بكثرة العلم فإن بلعم بن باعوراء آتاه الله الإثم الأعظم ثم فتنه وقال فيه: فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ولا تغتر بكثرة العبادة فإن إبليس عبد الله 80,000 سنة ورغم ذلك فتنه وجعله شيطانا رجيما. ولا تغتر برؤية الصالحين ولا بمجالسة الصالحين فإن الكفار والمشركين والمنافقين جالسوا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوه ولم ينتفعوا برؤيته. ما انتفعوا؟ رأوه جالسوه ما مات واحد، وهذا يدعي أن النظر إليه بواحد، وكأني أرى أن عقول هؤلاء تترك مع الأحذية قبل الدخول على أسيادهم. من أجل ذلك أؤكد على بقية النقاط التي ذكروها. ذكر صاحب الكتاب أنه ذهب إلى مولد هذا القطب الضال، وكان يحمل قماشا كثيرا، فخرج عليه سبعة من الشجعان، ولا أدري أيكون اللص شجاعا. المهم، وأرادوا أن يستولوا على هذا القماش، قال: فقلت يا فلان، أي دعوته واستغثت به، فظهر لي وهو ملثم، ثم انقض على هؤلاء فلم أر منهم واحدا. ذكرني هذا بقول إمام من أئمة السلف لما قال له رجل من أتباعه، كان من الجهال من حديث العهد بالالتزام، قال: أتيت من حلب إلى كذا وكان معي كذا، فخرج علي لص أراد أن يقتلني وأن يأخذ حاجتي، فاستغثت بك وقلت يا فلان، فرأيتك على خيل أبلق وقد ضربته فانصرف عني. قال: ذاك الشيطان تمثل لك، وذاك الشيطان بث في روعك هذا حتى تدعو الخلق والمخلوقين وتدعى الخالق جل وعلا. تلبيس عجيب يا جماعة، تلبيس خطير، ما في أخطر من هذا على الإطلاق. طيب انظر معايا إلى أخطر ما في الأمر حتى لا أطيل فيه. واحد من المنصورة سجل رسالة صغيرة في فضل هذا وفضل مولده، وسبقه من كان أعلم وأدرى منه بهذا الجهل، يعني دكتور كبير كان شيخا للأزهر قبل ذلك رحمه الله، في كتابه كذا المنقذ من الضلال، يقول بالحرف الواحد: لما أردت أن أكتب يعني عن هذا القطب الضال، ذهبت إلى ضريحي وقلت له: يا سيدي عاهدني وأخرج يدك وصافحني حتى أكتب عنك، فأخرج يده من الضريح وصافحني وعاهدني. هذا شيخ أزهر، شيخ أزهر، ما الذي ترجوه من غيره؟ المهم، كتب هذا الشيخ أيضا في نفس الكتاب أن في يوم مولد هذا القطب الضال يعترض الناس ويقولون: فيه القمار. قمار موجود فيه ولا ما فيه؟ ها رجالة انتوا خايفين، انا بتكلم فين؟ اها انا مش على المنبر، انا تحته، وحد الله معي، انا مش مبتلع، انا مش على المنبر، انا تحت، بس عايزك اهو بقوة بقوة، مش هتغدى عندك، وحد الله معي اهو. اللي بقوله لك هذا هو الذي جرى. يقول لك يوم المولد الناس بتزعق فيه القمار، وحد بيحضر المولد الا ارباب السوابق والمسجلين خطر والضيع واللي هربانين واللي طفشان من انفقر، ما هم دول يا جماعة؟ في حد محترم بيحضر مولد؟ رد عليه ابدا. المهم يقول لك بيزعلوا ويعترضوا له فيه القمار، طب وبعدين؟ وفيه الزنا، يقول لك اختي في الله وينام في الخيمة، وفيه الشيشة وفيه المخدرات وفيه والشرك في كل اعتبار. قال لك يقولون: فأين فلان؟ يعني القطب ده سايب الكلام ده ازاي؟ انظروا ماذا رد الشيخ، فقال: إن الشيخ لا يغضب في هذا اليوم لثلاث: أولا لأن رحمته تسبق غضبه فرحا. أعوذ بالله، رجعوها من ورايا بالحرف: إن وجدتموني أزيد حرفا فارفضوا ما أقول، إلى آخر النقاط الشركية التي ذكرها. ولذلك هذا القطب الضال يقول في الكتاب الذي معي، يقول بالحرف الواحد: إذا كنت أنا أصرف الكون من أقصاه إلى أقصى وأرعى الوحوش والسباع والأسماك في البحر وأمنع بعضها عن بعض، أيعجزني أن أحفظ أتباعي من بعد موتي؟ أعوذ بالله، شرك عظيم. تحفظ الأتباع زي اللي قل لي مدد مدد يا حسين، لا حسين رضي الله عنه وارضاه مددية ما في إلا مدد يا الله، مدد يا رب، اللهم مدد، دون ذلك يا جماعة شرك، شرك بفتوى لجنة الدين شرك. طب انت تقول مدد يا حسين، جيب لي مدد. وأين كان مدد الحسين لما ذبحوه وفصلوا رأسه عن جسده؟ تم كان يخلي نفسه مدد رضي الله عنه وارضاه، وكان ينقذ نفسه، صح ولا مش صح؟ طيب اسمع لي، بتاع المنصورة كتب لي رسالة كده يقول بقى من كرامات ديح، مش اللي بقولوه المشايخ السلفيين ودول، لا، من كراماته أن فلانا وذكر رجلا فلاح كان عنده عجل، اشترى عجل يا جماعة، عارفين العجل؟ عجل رباه على سطح داره. أنا نفسي أفهمها وقلتها يا جماعة قبل كده، نفسي أعرف هو طلعه فوق إزاي، دي ما هيش مشكلة طلعه بأي حاجة. وقال لأذبحنه لي، كنت أذكر الاسم وكتبها مصيبة، للقطب الضال هذا في يوم مولده، هذبحه له في المولد. بقول إيه بقى؟ لما جه بقى قرب المولد لقى العجل بقى ثمين ضخم، قال لك لا، خسارة خسارة، أبيعه وانتفع ليلة المولد. بقول لك رايح الصبح بقى صباح المولد طالع فوق يضع له الطعام والشراب، ما لقاش العجل، قال لي بالك هو قفل من تحت وما لقاش العجل. ما يحكي الطيران في طيران، كله طيران. كنت فين؟ بصلي في مكة يا جدح، قاعد في حته ضلمه ومولع البخور وبتاع، الله انت ما صليتش معانا، بتنهج ليه؟ لسه واصل من مكه يا شيخ، اسكت، واصل من مكه تضحك علينا احنا. المهم يقول لك ما لقاش العجل، بقول فحزنت وذهبت الى المولد ورايح عند الضريح، انا لقيت العجل واحد واقف بالسكينه جنبه، قمت مقرب منه، دول عجل بتاعي، قام العجل موشوشني وقال لي بخلت بي على القطب فقلت له لبيك، في احلى من كده؟ نفس الكتاب المرجع اللي معايا هو بتاعهم، بيقول فيه بالنص اللي هو بيدعي انه من ذريته، بقول انا اخويا اشترى حمارة وكان يعتز به، فراح المولد فقدت الحمارة، قام رايح عندي بقى القبة وقال له مش ماشي، ليه يا عم مش ماشي؟ ليه؟ تجيب لي الحمار انا اهو، وهنا اهو جنب القبة انا اهو، ده انت اللي بتصرف الكون. بقول لك ما فيش دقيقة بيبص لقى الحمار جنب القبة. ولذلك لما قال رجل من علماء الازهر قبل ذلك، والازهر فيه الافاضل وفيه العلماء، المهم هذا لا يحسب على هؤلاء، قال في يوم مولد هذا في الإذاعة في إذاعة القرآن الكريم، قال فلان المهاب الذي إذا دعي في البر أجاب، وإذا دعي في البحر أجاب، وإذا دعي في الجو أجاب، فأين الله؟ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. يا جماعة، هل يستطيع مخلوق أن ينفع أو يضر إلا بإذن الله جل وعلا؟ ما في يا جماعة، ما في يا جماعة. يعني أنا أختم لك بهذه النقطة اللي هي غاية في البساطة، ويدعون أن الأمر فيها كذا، هم يقولون نحن نتوسل به وندعوه لمكانته. ركز معي في دي، لما مات النبي صلى الله عليه وسلم وجاء زمن عمر وانقطع الغيث وشكى العباد، ماذا فعل عمر؟ أتى بالعباس وقال تعالى يا عباس كنا نتوسل بالنبي، يعني ايه؟ بدعاء ايه؟ النبي، يعني بدعاء النبي. الآن فإنا نتوسل بعم النبي، يعني بايه؟ أبين لك إنه دعاء؟ لو كان التوسل بالعباس كذاك لقال اللهم إنا نتوسل إليك بالعباس، ولكن اقرأ الرواية فلما قال فإنا نتوسل بعم النبي قال ادعو يا عباس، فرفع يديه فدعا فنزل المطر. يبقى دعاء ولا مش دعاء؟ ولو كان يجوز التوسل بالنبي مش بالقطب الضال لذهب عمر وهو أعلم الأمة بعد أبي بكر إلى قبر النبي وتوسل به، لكن هيهات. أسأل الله جل وعلا أن يهدي ضلالنا وأن يحفظ الأمة من كيد أعدائها. غفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.